بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع حروف الجر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. لا ما شرحنا، هذا جديد، كتاب جديد اليوم. هذا الكتاب اليوم الثاني. اليوم بدأنا نهار الاثنين وقفنا عليه، غلقنا الكتاب، بقي ثلث ساعة قلت ما في الكتاب الثاني. فإن يبدأ أكراهم في الكتاب التاسع. لا فين الكتاب الثاني؟ لسه متأخرين. هنا من التمييز اوضح المسالك متاخرين فيه. مطبول لا في البيت. في البيت. نعم في البيت. هذا جزء لهذا الجزء بمتى هذا؟ لغته رتل. والجزء بلعل لغته رقي من العرب. أعطيته الامثلة على ذلك. والله يفضلك. من ذلك جزءها. المكان غير هذا المكان. أي هاك حروف الجر. هذا ليش كتب ابن مالك حروف الجر بعد التمييز وبعد الحال وبعد الاستثناء وبعد المسائل؟ ليش؟ لأنه من الفضلات. من الفضلات. لأنه هو من الفضلات. صحيح، لأنها من الفضلات. كل هذا فضل. هو استوفى الرفع والنصب والآن ما بقي إلا الجر. هو استوفى الكلام على الرفع وعلى النصب والآن بقي الجر. لا ما هو هذا الجواب؟ هذه كلها فضلات، هذه معمولة كلها بالسجن. مفعولون به، ما ذكره ما هو يعني نحن المناسبة وإذا لم يحصل هذا من الفضل وهي من المنصوبات. نعم انتبه، هذا حروف الجر، خذ حروف الجر، هذا اسم فعل، هذا حروف الجر وهي من أخا عنه من إلى إلى حتى حتى خلا خلا حاشا حاشا عدا عدا في عن عن على مذ مذ منذ منذ ربا ربا اللام اللام كي كل واو واو وتاء وتاء والباء والكاف نعم والباء ولعل ومتى. ولعل هذا بعض الحروف الجرية، هذا بعض العرب يذكرونه وبعضهم لا يذكرونه، مثل كل لا مثل متى فاهم. وأما خلا وعدا فجرى ما بعدهما فهما حصان كما تبقى في باب الاستثناء. هذا الآن هذا ذكر حروف الجر إجمالا، ثم الآن يفصل ذكره ابن مالك إجمالا. هذا أقرأ البيت في شرح كثير. أنا أقرأ الشرح. نقرأ الشرح. هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء، وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت عليها إذا دخلت على ما الاستفهامية كلمة نحو كيمة بمعنى لمة أي لمة ولا شيخ دفع عليه ما ردت في ما قاله ابن مالك عمر بن عبد العزيز وما من استفاد أليف هذا تصف الدواء أما يتساقل لما يصف كيما فيما كنت كيما يصف كيما يصف وتجور كمان وتجور كمان أنت المخرج صحة وانت ولكن إذا كانت قبلها لام لفظا مثل لكي لا تعصب تكون مقربية هنا أو تقليل لا هذا هنا تكون كي هناك مقربية إذا ذكرت قبلها لام يفضل مثل لكي لا تعصب أو مقدرة مثل كي لا يكون دولة بين الغنياء أي لكي لا يكون الفيء دولة بين الغنياء وأما إذا لم تذكر قبلها لام مضأم مقدرة ولا يصل تكون وهنا تكون حفشة جارة مثل جئتك كي تكرماني بمعنى لتكرماني والناصب المضارع الناصب المضارع أن مضمرة وواضع أمس هاك أمس فما استفهامية مجرورة بكي وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت ضابطها هنا لا تقدر قبلها لا توجد قبلها لا وإذا وجدت الأم لا وإذا تكون كي هذا قضية ناقض المقام شيخ أقصد هاء السكت هاء السكت نعم إيش ضابطها هو هذا ما تزاد بعد الوقت الوقت وتزاد كمان هنا يعني في إيش كيمة المدمة والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وما لعل فالجر بها لغة عقيل ومنه نعم. قوله لعل أبي المغوار منك قريب لعل إيش أبي المغوار وعلامة الجر علامة الجر كسرة أبي الياء المحذوفة هذا مثلك لا يقول لعل أبي مثلك لا يقول لأنه من الأسماء الخمسة مثلك علامة الجر الياء المغوار والمغوار مضاف إليه قريب منك قريب قريب قريب خبر خبر بما مبتدا ومنك خبر وين المبتدا وين المبتدا قريب منك لا هذا متعلق بقريب معمول قريب منك لعل أبي المغوار قريب منك داخل بنا كله لا ما فعلت لا تعترض خلي بين التلميذ الذي يحميه وين يحميه الخبر أبي المغوار منك أبي المغوار منك أبي أبو الأبا أيا علامة إعراب هنا ليه أيا بسرعة يا سيد أو يكون المبتدأ هو أبي ابن ما أبي لا تكون مبتدا مبتدا من هو اللي جاب فهد فهد اللي جاب هذا اللي جاب لا قلت قول لي هذا قول طيب يا جزء هذا بالمغواري هذا بالمغواري هذا مبتدا معروف يمكن يفقد لحد يسميه الجاج نعم مرفوع في العقبه لانه مبتدا نعم ما جعلت لعل هذا حقيقه قريب منك قريب من خبر منك شيخ هذا مذهب الجمهور هذا الذي قال هذا طيب لو جعلنا قريب المبتدا مؤخر ابدا على لغه عقيل وين لغه عقيل لغة عقيل شيخ لأن تجعل لعل حرف جر هذا مجهول أي أبي حرف الجر زي هذا مجهول نعم الباء هذا حرف جر أبوك هذا مبتدا مرفوع على مبتدا المقدم بمعنى يعني درهم وخبر وكذلك لعل أبي المغوار ما له إعراب إذا أعربت هذا الإنسان أنا قلت لك واضح طيب ايش الفرق اذا بين لغه بني ليش تختص بنو عقيل بهذه اللغه ما الفرق يعني انهم يجرون بها غيرهم ما يجرون هذا على لغه الجر واما على لغه لا عند هذا ما كان حرف ترجي عند غيره ما ادري لا عند حرف ترجي ثم بعد اكون لعل ابي المغوار لازم تفهمون هذا اسمع انا ابغي انبهك على هذا كان ان هذا يعني في لغه صحيح ولا هنا غير كمان بحكي مجرور في الدم مرفوع على انه مبتدا درهم وخبر وكذلك ابي المغبار مجرور في الدم بلا مرفوع على انه وخبره قريب ما له اعراب لها وما لها تقريب لها بس لعل الله لان في ظاهر منصوب ما بعدها تقول لعل ابا المغبار واما هذه لعل ابا المغبار مجهول جدا اذا قال لعل الفتاة قريب ويسر طيب اي والله جاء سؤال الشيخ عند الفتاة قريب واضحة طبعا سؤال ثاني قول في حالة التقدير ايش نقول في حالة لان في حالة التقدير مرفوع بماذا مرفوع بالواو مرفوع بالواو نعم ولكن قلوبة الان بحد بسببها عملية عشق الزاي واو هذا لخدر قلوبة يا اخ امشى وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم زيها باب المغوار والاسم الكريم مبتدأان وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء فيه بحسب كذلهم زي ما قلت زائد أو شبيه زائد شيخ نقول مرفوع بالواو المقلوبة ياء لأجل حرف الجر قد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه أخرجها متى كمه أي من كمه يريدون من كمه ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج قطر لهن نئيج على الناصب تحلف لام هذول ولا لا ولا بس خاص بالجارة الناصب ما تحلف لام وسيأتي الكلام على بقية الـ20 عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر لكن لولا كان من حروف عدها في دوية الشيخ لعل الناصب تحفظ لاما الأولى لا مجموعا وما بيه هي الجارة وذكرها في غيره. ومذهب سبويه أنها من حروف الجر. كأنه في الكافية ذكر فيها الغرب. ومذهب سبويه أنها من حروف الجر، لكن لا تجر إلا المضمرة إلا الضمير، فتقول لولاي ولولاك ولولاه. فالياء والكاف والهاء عند سبويه مجرورات بلولا. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع. لولاك، انتبهوا يا إخواني، هذا الذي كان بيني وبين راسي مدير الجامعة كلام إنه سألني عنه وقال لي وين نظيره، وأنا أسألكم عن ذلك، ما سألني راسي وأعطيته وأجبت له وأعطيته كمان نظيره نظيره انتبهوا لي لعله لولاك عند سبويه. قال هذا كان الماضي نصيبه، لكن يسعى يبو ضمير متصل مبني في محل جر الحمد لله. كاف ضمير متصل مبني في محل جر الحمد لله. لولا لولا طيب انتبه انت يا مسكين. طيب كذلك هيا عند الأخفش وغيره الأخفش هذا الذي تعلم اذكر فقالت واحد لا يقول لي واحد هيا نعم وين نظيره كمان هذا الذي يحتاج هيا انتم تفكروا كلكم جاوب يقول مبتدا مبتدا وين نظيره هل كافة تكون من ضمائر النصر ما من ضمائر النصر ولا من ضمائر الرفع هذا الذي تكلمتم عنه فيه نظيره وين نظيره يجر يكون له محل باعتباره لا لا ضمائر النصر لا لا أعطيته ما أدري نفسي تكتوها بغيوكم كمان ذكرت العام الماضي أيضاً. ذكرتوها لهم ولكن أنتم ما تراجعوا معانا لولا اصطباره لا لا من ضمائر النصر من ضمائر الجلد لا تكن من ضمائر حتى تكون لا خليني حتى تكون وانا اقول لك مش نظير المصدر اذا اضيف الى فاعله لا لا لا اذا اضيف الى لا تعرف لا لا حتى الان انا نسيت والله وقال لا نسيت عندكم القواعد هات هات الضوء من عند الشيخ نسمع خلاص وقفنا اقول خلاص لا جميل وقفنا يفن الله حالك وحالك وقفنا اقول هات من عندك نبغى نسمع في التوكيد بس يكون له ذكر وما دوره الا في قديم فتن تكتير به كلها جميل ضمير الرفع في التوكيد ضمير الرفع يكون في محل منفصل اذا وكل به الضمير المنفصل نعم تقول ما يرتديك انت وين وكما انه ضمير الرفع يكون في محل ما يرتديك انت يكون في محل جاء انت وكذلك يعني اعلمتوك انت وهذا كمان يقع كمان ضمير النفي في محل ضمير هذا نظيف لا يبغى له توضيح ولو لم يكن توكيد نعم ولم يكن توكيد هذا نظير وكما ان هذا يقع في موضع النفي نعم ويقع في مضمر وكذلك هذا يقع كمان في ضمير الرفع على قول الاخ هذا الذي قال لولاك أين الوقت؟ أين ضمير؟ لا، ضمير الرفع كاف وقعت فيه في محل ضمير الرفع تعرب إيش؟ تعرب مبتدا من الرفع ها؟ ما الرفع؟ روح هذول لك هذا يسجل ما تقرير هذا تغير هذا إيش وقت؟ إيش محله هذا؟ نعم محله نعم رفع إيش هذا؟ هذا محله الرفع؟ نعم أين الوقت؟ وين الوقت؟ يا أخي إيش دخل الموكل؟ هذا مو معناه هذا في التوقيت يشمل كل واحد ان هذا ياتي هذا في محل هذا نظيره وياتي هذا في محل هذا الشيخ اذا قلنا مررت بك تكون أنت هذا في محل جر هكذا على أساس أنك فصل مجرورها الكاف وكذلك أكرمتك أنت سنوى توكيد في محل جر هذا البيت هذا البيت في الألفية ولا في الكافية ايش هو مضمر الرفع لا اخي خلني اذا تريد انت في محل جر ومضمر الرفع الذي قد انفصل اكد به كل ضمير انفصل توكيد للكاف انت توكيد للكاف هذا نذيره نظر هذا في اللغة كان ما فهمت هذا مفهوم في العرب رغم ان الضمير رفع زعم المبرد أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب شوف هذا المبرد الذي الناحي ولكن زعم هذا الزعم هذا ولكن مردود عليه هذا القبض على المبرد كلام فاضي لأن له اللغة للعرب ما هو للمبرد شوف البيت ومحجوز بقول عمر بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق دماء أنا يقول عمرو بن لعاف الصحابي يقول ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن حسن من رفع دماءنا يقول دماؤنا أراق دماؤنا ايش دماؤنا وقوله وكم موطن لولاي تفتح كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي منهوي منهوي هذا فاعل انتبه بالظاهر رخصص منذ مد وحتى الآن يفصل لكم ابن نادي والكاف والوا ورب وتى ولكن خلي بعض وترك بعض التلاميذ يعرضون البيت هذا اليوم وكم موطنه الذي يعرف هذا الذي يستعد للمناقشة في البيت هذا يرفع يده طبق الكتب ولكن لا تنظر ما أبغى الكتب ما أبغى العرب هلا وكم موطن أم لي عجب كم موطن كم موطن وش عربه وش عربه كيف تكون موطن وش تبغى الكتب الباب يا شيخ أسعى الباب كم هذا توضع؟ كم هذا توضع؟ وكم من موطن هذا وكم من الحدث هذا الذي أحد حين ظهر نعم ظهر كم لا وكم من ملكي يا أخي رخص أحسن تقول ابن زهر حتى الجاني محجوب طيب من قريتي وكان من هذا سوى غير ابتداء بها لا صدر شيء نعم كم من المكبرات كم ربا فيه نعم من المكبرات أيضا كم الخبرية مثل كم الاستفهامية يعني لا صدر لا صدر لأنها خبرية بين أين خبر المفسد أمين أنا نفعل لك لن تسكن مالك شغل بها أنا أولاك واحد من لا صدر وخبرية كم الاستفهامية كم موطن على المدى بين على مدى السنون لا يقول لك مجرور كم من موطن لا في جنة جنة والله نعم والله هذا وخرم هذا الخميس أنا عند لخوة مبني على الفتح وجهاد عند سيبويه يقول روح هذا هو الله إذا كان هذا حفظنا هذا الآن إذا جعل لله هذا يقول من كان هنا بسيبه إلى جهاد أنا يسبيه أمس كما عليه. وكم موت إن لو لا يضحت كما هو. وين الخبر؟ وين الخبر؟ ها تقول؟ كما أحد أقول. جار الجرو. أحدو خبر. ها؟ لا. البداية هذا محذوف خبر يا شيخ. لا أخي هذا محذوف هذا من جعلها زين لولاية للامتلاع محذوف. نعم هذا الذي وبعد لولا غالبا خبر في نصيب أمس تحت فعل وباع أمس أمس إيش الخبر تقديره؟ طيب أمس لولاية موجودة كما هوا هوا في الماضي وين فعله؟ لا هبا اوس هبا فحي انت شو تسوي ذا؟ لا لا لا ما اوريها لعراب البيت ما اوريها العراب. ليش توريها البيت؟ اوريها البيت. نحن البيت موجودة ليش ما نحن؟ نحن ما نحتاج. الانسان الذي يعرف الاعلام ما يحتاج يشوف البيت. فإذا تعالك واحد وامتع ماشي هناك فقل له يجيب حتى اشوف خافي ما هو معرفة العراب الذي الإنسان الذي يعني سواء عنده كتاب ولا ما عنده كتاب يعرف العراب. ليش أنت تقول العراب؟ أنا أنظر أنا والله ما هو هو يقال هو ينظر لا أنا لا لا نحن ما نسكت. اقرأ اقرأ من هم هذا هو صاحب. طيب بالظاهر اخصص. نعم اخصص هذا الآن تخصيص بما سبق أول ذكر ابن مالك حروف الزوج إجمالا ثم بعد ذلك إيش يخصص قال إيش أخصص بالظاهر أخصص منذ مدوى حتى أخصص هذه التمام بالظاهر لا تجر هذه الحروف إلا بالظاهر أخصص إيش أخصص منذ وحتى وحتى والكاف والكاف والواو والكاف وربا وربا والتا والتا نكمل يا مخصص بمد ومنذ وقتا وبرب منكرا خلينا ما وصلنا الى ذلك ثم بعد ذلك كما يخطط والواو والواو وربا والتاء نعم هكذا مخصص بمد ومنذ بعدين هذا البيت هو هكذا قال بعدين يخرج هذا نعم نعم ما يجورانك من هذا إلا طيب زمان ورب زمان يعني من الاسم الظاهر وما روى من نحو ربا وربا كمان لا تكون كمان من الاسم الظاهر إلا من الذكرة لا تكون من المعارض هو اللي قال هذا البيت هو اللي قال البيت أمين أحد والتاء لله ورب والتاء حسو قسم لا تكون إلا للجلال مثل قوله تبارك وتعالى وقال الله لا أكل من أقامكم أمس سمعت الرحمن هذا سماعي وما روى من نحو ربه فتى وما روى من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحو أتى الذي رووه العرب من نحو ربه فتى نزر نادر لا يقاس عليه يعني جرى لضمير نعم كذاك ها ونحوه وكذلك كها نعم داد لا يقاس عليك أمس وين خلينا من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهرة وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كان بمعنى فيه نحو ما رأيته منذ يومنا منذ يومنا أي في يومنا انتبهوا يا إخوة وإن كان الزمان ماضيا كان بمعنى من بمعنى من نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة من يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب محل يكون الجر أيضا يا شيخ محلها يكون الجر أيضا من مذ يومنا اسمكم محلها هذا اسم الزمان ومحله هذا ما ينصب على السلام ما نقول لهم بس مجرور لفظا مجرور لفظا ومعنى ليس هل تقول له قول تعالى مبعوثون ليوم عظيم هذا ليوم عظيم هذا عظيم هذا مجرور باللام لكن هذا محله النصب هذا كل حروف الجلد لا تتقي بنفسها هذا بعرابي تحدثونها وأنتم هذا ذكروا يا شيخ الله ذكروا هذا معروف يكون يوم بدل من محلي لا ما هو هذا كل حرف الجلد محله نصب ما هو مختص بهذا إذن هنا يكون ليوم ليس ابن مالك أقول لك وين حذي فالنصب للمنزل وين حذي حرف الجلد فالنصب للمنزل هذا الجواب لأنه ما في شيء يجرب إذا كله في محل نصب على الظرف ولو جرى ولم جرى يوم يقوم الناس يوم تكون بدل من محل ليوم عظيم مبعوثون هذا إعراب ثاني ما هو متعلق بغير ثاني هذا إعراب ثاني بدل من محله نعم ليش محل النصب ليوم عظيم ليوم هذا لا هذا مبني على الفتح في محل جر ما هو ليوم نعم لأنه بدل من يوم مبني على الفتح في محل جر نعم في محل جر أسفك مبني على الفتح لأن يوم هذا على قراءة بنا وابن أبعد يوم يقوم الناس لرب العالمين مثل فعل البول نعم ومن بلا فلن يصنجا مثل قراءته دافع